الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله تعالى علينا أن هدانا إلى التوحيد والإسلام، وجعلنا من أتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة. وقد أتم الله تعالى علينا نعمته بأن جعلنا في مجتمع عرف قدر الكتاب والسنة، ونشأ على الإيمان والوحدة، في بلد مظاهر التوحيد فيه بارزة، ومعالم القرآن والسنة فيه ظاهرة. نسأل الله أن يزيدنا من خيره ويثبتنا على توحيده. عباد الله، إن من سنن الله تعالى أن يبتلي عباده وأهل توحيده بأعداء حسدة من شياطين الإنس والجن، يحاولون الليل والنهار إضلالهم عن الحق وصرفهم عن الطريق المستقيم إلى كل طريق ضال وخيم، ويحاولون جهدهم إبعاد أهل التوحيد عن سبل السلام والهدى حتى يميلوا إلى طرائق الضلال والردى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الطرائق المحدثة ومن أهلها، فقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، من تدبر أحوال الأمم السابقة، فإن من نجا مع نوح كانوا على التوحيد، ثم ماذا؟ ثم وقع الشرك والانحراف. ومن نجا مع هود كانوا على التوحيد، ثم ماذا؟ وقع فيهم الشرك والانحراف. ومن كان مع موسى كانوا على التوحيد، ثم ماذا؟ وقع منهم الشرك والانحراف. ومصداق ذلك ما أمرنا الله بتدبر أحوال الأمم السابقة، فإن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم بالدين الصحيح ثم انحرفوا عنه واتبعوا الشياطين. وقد حذرنا الله تعالى من اتباع سبيلهم والسير على طريقهم، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عباد الله، من الخطر العظيم مع توسع وسائل التواصل والمعلومات، وأصبح العالم كالبيت الواحد، دخول ممارسات ومعتقدات وبدع ومحدثات لا تمت إلى ديننا بشيء ولا إلى مجتمعنا الإسلامي الأصيل بصلة. يجب الحذر والتحذير منها، ولا تجعل عقلك الميزان ولا ذوقك هو المقياس، وإنما اجعل الكتاب والسنة هو المقياس. فما كان يقبله الكتاب والسنة فاقبل، وما كان يرده الكتاب والسنة فرد، وإياك والانفراد مع هذه الهجمات الشرسة التي هي منصبة على جيوبنا وبيوتنا وفي أيدينا في هواتفنا. من أعظم هذه الهجمات ومن هذه الأفكار الدخيلة على المجتمعات ما نراه من الإلحاد أو الشرك أو المعارضة لركن من أركان الإيمان، كمن يجعل للعقل طاقة يمكنه بها التصرف بقضاء الله وقدره وتغييره، وويحهم يلبسونه لباس الدين حتى قالوا أنت تصنع قدرك بيدك، وأقاموا لذلك دورات للطاقة الكونية بغية إضلال الناس وصدهم عن دين الله أو طلبا للمال أو بحثا عن الشهرة، واخترعوا قانونا سموه قانون الجذب أو إرسال النية، وإنما هي من المنحرفات عند البوذية وغيرها من المسميات التي لا تخدع أهل الإيمان ولا تنطلي على من عرف دينه وعقيدته من علماء الإسلام. هذا وقد حاول أعداء الإسلام صرف أهل التوحيد عن عبادة الله إلى عبادة غيره، حتى وصل الأمر إلى عبادة الشيطان، فنجد في بعض الناس من لا يبالي هل تقع عبادته لله أم عبادته للشيطان. نسأل الله العفو والعافية والغفران. لا تغرنكم عباد الله، لا تغرنكم أي عباد الله مثل هذه الدعاوي الزائفة، لا تخدعنكم هذه الزخارف الشيطانية، فكلها طريق إلى الضلال والانحراف. وعليكم بالوحيين القرآن والسنة، تمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ تسلموا، فبهما السعادة والرشاد وبغيرهما الهلاك والفساد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نفعني وإياكم بالكتاب والسنة وبما فيهما من الآيات والحكمة، وأقول ما تسمعون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أخوة الإسلام، إن مما يسعى به بعض من لا بصيرة له ولا دين الدعوة إلى الاستشفاء بالحجارة، فزعموا أن كل نوع من أنواع الحجارة له خاصية علاجية وطاقة معينة، منها ما يجلب السعادة، ومنها ما يكون به الشفاء، ومنها ما يكون سببا لحصول الذرية، بل جعلوا أشجارا يعلقون بها أمنياتهم، وأقفالا يزعمون أنها للمحبة. يا لسوء جهالتهم، أين عقولهم؟ يقفل القفل فيزعم أن الحب لا ينقطع. تحت أي ذريعة استطاع الشيطان أن يقفل على قلوبهم حتى صاروا لا يفهمون أن الأقفال لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا؟ لا إله إلا الله. لا تعجب إن رأيت إنسانا عاقلا قد وصل إلى السماء ثم بعد ذلك صنع ما صنع، وإذا كان آخر الليل يسجد لمصنوع صنعه بيده. فالهداية بيد الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. عباد الله، يجب الحذر من هذه الممارسات التي تدخل على نفوس المضعفين أو المرضى أو الجهال. كل هذه الصور التي يزعمون أنها تشفي وهي لا تشفي لا شرعا ولا طبا، وإنما هي من أين أتت؟ أتت من زبالات المجتمعات ومن أفكار دخيلة على الأمة. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنوار يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا كما قال موسى اجعل لنا إلها، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. عباد الله، ألسنا نستيقن أن الشفاء بيد الله؟ فلا بد إذن أن تطلب من الكتاب والسنة مما يسمى بالطب الروحاني، أو أن يطلب من المجرب طبا مما يسمى بالطب التجريبي. أما تجارب الأمم وخرافاتهم فهي لا تشتت إلا الناس عن دينهم وتبعدهم وتضلهم. والله جل وعلا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أمور مدخولة على مجتمعاتنا، أنك ترى المنكر ويقول لك لا تنكر، هذه حرية شخصية. فيا سبحان الله، أين التعاون على البر والتقوى؟ أين النصيحة بين المؤمنين؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عباد الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا فإن العاقبة وخيمة، وإن المؤمنين نصحة وإن المنافقين خدعة. فكونوا ناصحين لأمتكم، ناصحين لبيوتكم، ناصحين لأنفسكم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك والبسهما ثوب الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن ترفع عنا البلاء وتدفع عنا الوباء. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ورحمتك خير لنا، لا تردنا ونحن ندعوك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغث يا رب العالمين العباد والبلاد، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.